السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه في الدرس السابق مسألة المدة التي يجوز للمسافر إذا مكثها أن يقصر الصلاة، وذكرنا أن المذهب هو قول جمهور أهل العلم أن من أجمع ليمكث 4 أيام أو أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة، وذكرنا دليل هذا القول، ثم ذكرنا من انتقد على هذا الدليل، ورجحنا فيما رجحنا أن المسافر له أن يقصر ما لم يجمع الإقامة أو الاستيطان. وذكرنا من المسائل المتعلقة بهذا المبحث مسألة متى يقصر المسافر إذا ذهب إلى المطار، ومتى يقصر إذا خرج من بيته، أو من أين يبدأ القصر إذا خرج من بيته. كل هذا ذكرناه وتكلمنا عنه في بابين: باب الأول صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، والباب الثاني صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. أظن كملنا هذا، زي ما كملنا. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. هذا كله، هذه الآثار ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان أن من سافر وحبس أكثر من 4 أيام فله أن يقصر الصلاة، بقول ابن عمر رضي الله عنه: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. إن كان هذا الأثر ليس صريحا في التحديد بال4 أيام، إلا أنه يؤخذ منه على ظاهره أن مذهب ابن عمر رضي الله عنه أن من أجمع المكث أكثر من 12 ليلة أو يوما فليس له أن يقصر الصلاة، وهذا ما يدل عليه ظاهر هذا الأثر، وإن كان ليس صريحا من قول ابن عمر ولم يحفظ عنه صريحا رضي الله عنه. وقول أو ما ساقه الإمام مالك أيضا من طريق نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، هذا أيضا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى التحديد بال4 أيام، وإنما كان التحديد عنده بالعزم على الإقامة أو الاستيطان. نعم. صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. قال: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى من قول عطاء الخراساني الذي يرويه عن سعيد بن المسيب، أن مذهب سعيد هو أن من أجمع أن يمكث 4 ليال إقامة 4 ليال فليس له. قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وهذا الذي ارتضاه الإمام مالك صريحا من مذهبه، وهو المشهور من مذهبه رحمه الله، حيث قال: وذلك أحب ما سمعت إلي، أحب مذهبا في هذا الباب. وهذا قلنا قد تكلمنا عن دليله، وتكلمنا عن الاعتراض الوارد على هذا الدليل، وكنا رجحنا ما رجحناه من أن المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا إلا أن ينوي الإقامة أو الاستيطان. تكلمنا أيضا عن الأسير، وأنه في حكم المقيم ما لم يكن مسافرا في أسره، فإذا كان مسافرا في أسره فإنه يصلي صلاة المسافر ولا يصلي صلاة المقيم. صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. وقالوا في سبب إقصار أهل مكة الذين يسكنون مكة، في سبب إقصارهم الصلاة في الحج ومناسك الحج من عرفة ومنى لا تبلغ المسافة التي ذكرها جمهور أهل العلم وهي 4 برد، قالوا: لما في ذلك من المشقة، وهي مشقة الانتقال من مكان إلى مكان مع قلة الزاد وقلة المؤونة، فكان هؤلاء في حكم المسافرين. وربما ألحق بعضهم الأسير بهذا الوجه، لكن الصحيح أن الأسير ضاعن في مكانه أو مقيم في مكانه عفوا أن الأسير مقيم في مكانه، وأنه ليس في حكم الحجاج الذين يجهدون أنفسهم إجهادا عظيما بالانتقال من مكان إلى آخر. نعم. صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى 2. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذه الترجمة التي ذكرها الإمام مالك، وهي صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام، هذه الترجمة تناولت مسألتين. المسألة الأولى: إمامة المسافر للمقيم، يعني يكون الإمام مسافرا والمأموم يكون مقيما، وهذا جائز وهو مجمع عليه ولا إشكال فيه لورود الأدلة الكثيرة على ذلك. المسألة الثانية، وهي أن يصلي المسافر وراء المقيم، أن يصلي المسافر وراء المقيم، وهذه المسألة قد وقع في ثناياها اختلاف في بعض أحكامها. ساق الإمام مالك رحمه الله حديثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2، أي إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا صلى بهم 2، لأنه الخليفة وهو الأحق بالإمامة، صلى بهم 2. لماذا؟ لأنه مسافر. ويقول بعد ذلك، بعد أن يسلم من 2، يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وسفر جمع سافر، كركب وراكب. فسفر جمع سافر أو مسافر، وهذا يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر، وهذه سنة كثير ما يضيعها الناس. وكثير ما يجهل عامة الناس هذا الحكم، والذي ينبغي أن أحدنا إذا كان معه مسافر وأدركتهم الصلاة وفاتتهم الجماعة، فعليه أي على المقيم أن يقدم المسافر للإمامة، إلا أن يكون جاهلا بمسائل الإمامة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يأم هو المسافر. أما إن كان المسافر على قدر من العلم بمسائل الإمامة فإنه يقدم للصلاة، لأن هذا هو السنة الثابتة عن عمر بن الخطاب وعن غيره رضي الله عنه. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فبعض أهل العلم يضعفه، ولهذا اقتصر الإمام مالك رحمه الله تعالى على فعل عمر رضي الله عنه، وهو أنه كان إذا قصر الصلاة مع المقيمين أو مع من يتم الصلاة إذا سلم قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. طبعا واحد إذا راح الكشمكان وكان مسافر وصلى ببعض الناس، كان هؤلاء الناس عوام، ما يقول لهمش أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لأنه ما راحش يفهموا ولو، فكي يسلم يقول لهم الجماعة المقيمين ينوضوا ويكملوا صلاتهم لأنني راني مسافر، ولا لا رانا مسافرين، يتكلمها لهم بالدرجة، لأنه إذا قال لهم إن قوم سفر ما يفهموا ولو، يسلموا معه ربما يسلمون معه. لهذا ينبغي أن يخاطب الناس بما يفقهون حتى لا يكذب الله ورسوله. ثم ساق حديثه عن زيد بن أسلم، يعني من طريق آخر، الأول من طريق سالم بن عبد الله، والثاني من طريق زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر مثل الرواية الأولى، وهو أنه كان يقدم على أهل مكة فيصلي ركعتين ثم يسلم ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم ساق الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذه مسألة أخرى، وهو أن المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي معه أربعا، ولا يجوز له أن يسلم من ركعتين، ولا يجوز له أن يسلم من ركعتين إلا إن لم يدرك مع الإمام ولا ركعة واحدة. يعني مسافر إذا دخل مع الإمام المقيم إن أدرك ركعة واحدة تامة فإنه يتم صلاته. هذه مسألة متفق عليها إلا قولا مهجورا مروي عن داود وغيره. فإذا أدرك ركعة من الصلاة فالاتفاق على أنه يتم الصلاة، يعني يصليها تمام أربع ركعات. فإن لم يدرك ركعة كاملة، كأن يدرك السجود أو يدرك التشهد الأخير، ما الحكم؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه أن من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يقصر الصلاة. كم تتصوروا معي المسألة؟ مسافر صلى وراء مقيم يتم صلاته، فإن أدرك ركعة واحدة من صلاة الإمام المقيم فإنه يلزمه أن يتم أربعا، وهذا باتفاق أهل العلم، قلت إلا قولا مهجورا. فإن لم يدرك ولا ركعة واحدة، كأن يدرك السجود أو يدرك التشهد الأخير، ففي مذهب الإمام مالك وهو قول عامة أصحابه أنه يقصر الصلاة ولا يتابع الإمام في الإتمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. ومذهب غيرهما أن من أحرم مع الإمام ولو لم يدرك ولو ولا ركعة واحدة فإنه يتم الصلاة، والدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والمقصود وما فاتكم من صلاة الإمام فأتموا، وهذا المعنى اتفق عليه، لأن من صلى مع الإمام وأدرك بعض صلاته فإنه يتم، وفي رواية فقضوا، فإنه يقضي من صرف من صلاة الإمام. وهذا الحديث أعني ما فاتكم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، هذا الحديث دليل قوي جدا على وجوب متابعة المأموم المسافر لصلاة إمامه إن أدرك معه شيئا من صلاته، ولو التشهد، ولو كان ذلك التشهد. فإن لم يدرك شيئا، يعني لما جلس أحرم، هو أثناء الجلوس سلم الإمام لم يدرك شيئا، فإنه يقصر الصلاة. واستدل الإمام مالك وكذا من ذهب مذهبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا ومفهومه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه لم يدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه لم يدرك الصلاة. فإذا لم يدرك الصلاة رجع الأمر بالمسافر إلى الأصل في صلاته، وقلنا إن الأصل في صلاة المسافر هي أنها ركعتان، فهذا يدل على أن المسافر إذا لم يدرك ركعة فإنه يرجع إلى أصل صلاته وهي ركعتان. وهذا الحديث وإن كان فيه قوة إلا أنه يعكر عليه أن هذا الحديث ورد في معنى إدراك الجماعة أو إدراك وقت الصلاة، في معنى إدراك الجماعة أو إدراك وقت الصلاة، وليس في هذا الباب وهو صلاة المسافر. واستدلوا أيضا بدليل قوي وهو القياس على من أدرك الجمعة. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة انعقدت له الجمعة، من دخل المسجد في الجمعة ووجدهم قد صلوا ركعة واحدة وأدرك ركعة واحدة فإن الجمعة تنعقد في حقه، فيلزمه أن يقوم بعد أن يسلم الإمام ويأتي بركعة واحدة تنعقد بها صلاة الجمعة. قالوا اتفقوا على أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإن صلاته تنقلب إلى صلاة ظهر لأنه لم يدرك شيئا من الجمعة، وهذا دليل قوي أيضا، هذا دليل قوي أيضا على أن من أدرك ركعة من صلاة المقيم فإنه يصليها تامة، ومن لم يدرك ركعة فأدرك دون الركعة من سجود وتشهد ونحوه فإنه يصليها قصرا. قلت هذا دليل قوي، لولا ما يعكر عليه أيضا من أن صلاة الجمعة متعلقة بالإمام، لولا أن صلاة الجمعة متعلقة بصلاة الإمام، وهو أن من فاتته الصلاة مع الإمام قد فاتته الجمعة فيجب عليه أن يصليها ظهرا، فتنقلب الجمعة إلى ظهر. لماذا؟ لأن الجمعة متعلقة بالإمام، أما الصلاة الأخرى وهي الصلوات الخمس فليست متعلقة بالإمام، فلو فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ظهرا، ولو فاتته العصر فإنه يصليها عصرا، وهذا كله يدل على أن هناك فرقا بين الجمعة وبين سائر الصلوات، فبطل القياس في هذا الباب. لهذا نقول إن من أدرك مع الإمام ركعة واحدة فإنه يصلي صلاة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو فقضوا أي فقضوا وأتموا ما فاتكم من صلاة الإمام. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يتعلق بهذا مسائل قبل أن نبحث باقي الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم وكتاب الموطأ. المسألة الأولى ذكرناها، وهو أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم صلاته، ذكرنا الأدلة على ذلك. أيضا ذكرنا المسألة الثانية، وإذا أدرك المسافر من صلاة الإمام شيئا منها فإنه يتم صلاته بمثل صلاة الإمام، وهو القول الراجح خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. قد ذكرنا أدلتهم وهي قوية لولا ما يعكر عليها. مسألة الثالثة، إذا أتم المسافر، وهذه تحدث لنا جميعا بخاصة في الأماكن التي هي مظنة صلاة المسافرين كمحطات النقل أو كالمطارات، هذه عموما المصليات التي نسموها احنا المصليات، والحقيقة ينبغي أن تسمى مساجد. هذه المساجد التي جعلت في المطارات أو المساجد التي جعلت في محطات النقل غالبا يصلي فيها المسافرون. يحدث وأن يدخل أحد المسافرين في صلاته مع الإمام، وهو في هذه الحالة خاصة إذا كان الإمام لا يحمل دليلا على أنه إما مسافر أو أنه مقيم. صوروا لو أن إنسان دخل المطار ولقى واحد من هذوك اللي يمدوا التذاكر، يعني هذوك شو يسموه العون التجاري، أجون كوميرسيال هكذا يقولوا له باللغة العربية الفرنسية، العون التجاري هذاك اللي يمد بطاقات الصعود، غالبا هذو مقيمين. فكي تشوفوا مثلا يصلي بالناس تدرك أنه مقيم وأنه يصلي صلاة تامة، في هذه الحالة لا إشكال ستصلي معه صلاة تامة. لكن لو حصل وأن دخلت المطار ووجدت واحدا لا يحمل أي إشارة، لا تعرف أهو مقيم جاء يصطحب مسافرا فأدركته الصلاة، أم أنه من جملة المسافرين، فما هي النية التي يعقدها المسلم في هذه الحالة؟ هنا الصحيح، يعني لا أريد أن أخوض في الخلاف، ولا أخفيكم أن مسائل الفقه كلها فيها الخلاف، والخلاف كبير جدا، لهذا نتعب لو ذكرنا كل الخلاف. أقول في هذه الحالة الصحيح أنه يعلق نيته، يقول إن قصر الإمام في نفسه، طبعا ما يتكلمش بها، ما يديرش كما بعض الأجناس: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام مع إمام الحرم عبد الرحمن السديس أو غيره، هذا كله بدع لما أنزل الله بها من سلطان، وإنما في نفسه يعقد ويقول إن صلى الإمام قصرا صليت قصرا، وإن صلى تاما صليت تاما. وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن هذه المسألة مسألة تعليق الإتمام والقصر بما يكون من الإمام، ليست من باب الشك، بل هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، هذا ليس من باب الشك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه. لأن بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن يحدد النية، فإن لم يستطع أن يحدد النية وجب عليه أن يرجع إلى أصل الصلاة وهو الإتمام، فينوي من أول صلاته الإتمام، لأنهم قالوا لا تجوز نيتان في الصلاة، وهذا في الحقيقة ليست نيتان وليس شكا في النية، بل هو من باب تعليق الفعل بأحد أسبابه، تعليق الفعل بأحد أسبابه. مسألة الرابعة متعلقة بهذا الموضوع، ومسألة الائتمام، ائتمام المسافر بالمقيم. إذا أحرم المسافر بصلاة، قالوا إذا أحرم المسافر بصلاة هل يلزمه إن لم ينوي طبعا القصر، هل يلزمه أن يتم أو لا يلزمه أن يتم؟ يحدث لنا جميعا في أسفارنا أحيانا تدخل تصلي وانت لم تستحضر أصلا نية القصر، يعني دخلت مباشرة صلاة الظهر، لما كبرت أو شرعت في القراءة فكرت بأنك مسافر، الآن لم تعقد النية في بداية الصلاة. أرباب المذاهب يقولون إذا أحرم بصلاة لم ينوي قصرها وجب عليه الإتمام، إذا أحرم بصلاة وجب لم ينوي قصرها وجب عليه الإتمام. الصواب أنه لا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، لما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففرضت الصلاة أول ما فرضت، أو فرض الله الصلاة أول ما فرض ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. مسألة الخامسة المتعلقة بهذا الباب أو هذه المسألة: لو دخل أو لو دخل وقت الصلاة والمسلم في بلده ثم سافر، يعني دخل وقت الصلاة وهو في بلده لكنه لم يصلي وخرج مسافرا، كأن يخرج عند دخول وقت الظهر، وغالب المساجد الآن راه يتأخر صلاة الظهر، يؤخرون الأذان، وما أدري يعني، أسأل الله أن يهدي المسؤولين عن هذا القطاع حتى يرجعوا عن هذا النظام الذي وضعوه، لأنهم يشددون في صلاة الفجر ويلزمون إمام المسجد أن يؤذن في الوقت المرقوم في رزنامة أوقات الصلاة، والخلاف فيها معروف، بل إن الوقت المرقوم في الرزنامة أذان الفجر قبل وقته، ويشددون على الأئمة في تأخير صلاة الظهر حوالي 40 دقيقة. ما أدري هذه المفارقة العجيبة التي يقع فيها من ينظم وينظر في هذا الباب. والواجب إن كان هناك ما يوجب الالتزام برزنامة الأذان، الواجب أن يلتزم الإمام بالرزنامة في كل الأوقات، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، لكن الظهر في مثل هذه الأيام يدخل حوالي الوحدة إلا ثلث، يعني الوحدة غير 20 تقريبا، ولا نؤذن إلا بعد 40 دقيقة، يعني الوحدة 20، ثم ينتظر الإمام حوالي ربع ساعة ثم يصلي، فيخرج الناس على الزوج غير، فإذا كان فصل الشتاء أذن المؤذن على 3 غير، يعني يدخل داره يسلم عليهم وشركم لباس يعودوا للعصر. أما الجمعة أكثر الناس يمكث في المسجد، لأنه إن ذهب إلى بيته أذن عليه المؤذن في الوقت، وغالب المساجد يخرجون على الساعة الثانية في الجمعة، ومع زحمة الطريق لا يصلون إلا الساعة الثانية والنصف، فإذا دخل خرج مباشرة لصلاة العصر. فالواجب أن يلتزم الناس هذا التوقيت، والله أعلم. أقول يا إخواني، وقت الظهر مثلا يدخل قبل الأذان، فإذا دخل الوقت خرج المسلم في سفر، ولما غادر القرية التي هو فيها أمكنه أن يصلي قصرا، فهل يصلي قصرا لأنه مسافر، أم أنه يصلي صلاة تامة لأن الوقت أدركه في بلده قبل أن يسافر؟ وهذه مسألة أيضا تعم بها البلوى. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه أن من دخل عليه الوقت في بلده ثم سافر فإنه يصلي صلاة السفر وهي القصر، لأن القصر سببه السفر، وما دام السبب موجودا فالحكم يبقى موجودا ولا يعلق بدخول الوقت. ونعكس القضية، لو كان مسافرا وأدركته الصلاة وهو مسافر لكنه لم يصلي إلا بعد أن دخل بلده، ففي هذه الحالة يلزمه أن يصل أن يصلي صلاة تامة، لأن حكم السفر قد زال، والسفر أو القصر معلق بالسفر، فما دام غير مسافر فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. مسألة سهلة يا إخواني، نأرجو أن تعيرون اهتمامكم. إنسان في بلده، راه في الكاليتوس، من أهل الكاليتوس، على الوحدة غير عشرة طبت له في الراس تاع النهار باش يخرج يسافر، حدا غير عشرة في مثل هذه الأيام دخل وقت الظهر، رفت سيارته أو راح للمطار وركب، أو رفت سيارته ومشى، خرج من مدينة الكاليتوس بالحق المدينة الأربعة، ذكرنا أنه يشرع له في هذه الحالة أن يقصر الصلاة. كي الحق المدينة الأربعة قال نتوقف نصلي الظهر، صلي الظهر والعصر جمعا. في هذه الحالة هو أدركته الصلاة وهو مقيم، يعني دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم في بلده، وأراد أن يصلي وهو مسافر، هل يصلي قصرا أم يصلي صلاة تامة؟ الصحيح أنه يصلي قصرا. لماذا؟ لأن القصر متعلق بالسفر، ما دام أنه مسافر فإن الصلاة تكون مقصورة. واضح يا إخواني؟ نعكس، إنسان راه مسافر من بلدية الكاليتوس ومن قرية الكاليتوس، نقولوش قرية نحقروها، من بلدية الكاليتوس، كان مسافر والحق مدينة الأربعاء داخل، كي الحق مدينة الأربعاء دخل وقته الظهر مثلا لكنه لم يصلي، قال كين الحق إن شاء الله الكاليتوس نصلي، فلما وصل إلى الكاليتوس هل يصلي قصرا كما كان يصلي وهو مسافر أم أنه يصلي صلاة تامة؟ الصحيح أنه يصلي صلاة تامة ولا يقصر الصلاة. لماذا يا إخواني؟ لأن القصر متعلق بالسفر، وما دام أنه غير مسافر وصل إلى بلده فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. مسألة السادسة والأخيرة في هذا الموضوع بالذات، لا هذه مسألة خلاص تكلمنا عليها، وهو أنه يدخل في صلاة ولم ينوي أن يصليها قصرا أم تامة، دخل في صلاة، لأنه المسلم في ثلاث حالات، إما أن يدخل وينوي القصر هذا لا إشكال فيه، وإما أن ينوي الإتمام وهذا لا إشكال فيه. يدخل في صلاة وهو لم ينوي شيئا لا قصرا ولا إتماما، في هذه الحالة ذكرنا أن الصحيح أنه يصليها قصرا، لأن صلاة السفر هي القصر وهو أصلها. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، والأصل في هذا يا إخواني صلاة المسافر أو إتمام المسافر بالمقيم، الأصل فيها حديث أنس رضي الله، حديث ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، قال ابن عباس رضي الله عنه تلك هي السنة، تلك هي السنة. لهذا قيل عن مذهب من لا يرى جواز أن يأتم المسافر بالمقيم بأنه مهجور، لأنه مخالف لصريح السنة، وهو قول ابن عباس تلك هي السنة. وهذا من مواطن معرفة المرفوع من غير المرفوع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الصحابي من السنة فعل كذا، أو هذا الفعل سنة، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أن هذا الحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن صفوان، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي المكي القرشي التابعي، وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء. قال عنه ابن سعد: كان قليل الحديث يروي. قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان. عبد الله بن صفوان أيضا هو ابن أمية بن خلف الجمحي المكي، معدود من الطبقة الأولى من التابعين، لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة. وكان عبد الله بن صفوان ممن يقوي أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم إن ابن الزبير قال له: أحلك من بيعتي، يعني لما حاصره الحجاج بن يوسف أحل كثيرا من الناس من بيعته حتى لا يموتوا، فقال: أحلك من بيعتي، فأبى عبد الله بن صفوان، وكان شديد التمسك بعبد الله بن الزبير حتى قتل معه وهو متعلق بأستار الكعبة 73. تعرفون أن الحجاج قد عاث في مكة في ذلك الوقت فسادا وضرب الكعبة بالمنجنيق، والله تعالى يتولى الجميع. أن عبد الله بن عمر جاء يعود عبد الله بن صفوان فصلى، قال: فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، فقمنا فأتممنا. وهذا أيضا دليل على ما سبق ذكره من حكم إتمام المسافر للمقيم. نعم. صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إماء من غير أن يضع وجهه على شيء. هذا باب أيضا متعلق بالصلاة في السفر، وهو صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، وكل هذا من أحكام السفر، لأن مسألة صلاة النافلة في السفر قد اختلف فيها أهل العلم، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا أن الصلاة في السفر هي باختيار المصلي، هي باختيار المصلي، والأفضل عنده هو المواظبة على ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرواتب، وهو سنة الفجر والمحافظة على الوتر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه سفرا ولا حضرا. وأما مطلق النافلة أو صلاة الراتبة الأخرى فإن أهل العلم قد اختلفت أنظارهم إلى 5 أقوال أو 6 أقوال. قول الأول: المنع من النافلة مطلقا. والقول الثاني: جواز النافلة مطلقا بالراتبة وغير الراتبة. والقول الثالث من أقوال أهل العلم في هذه المسألة: الفرق بين الرواتب وبين النوافل المطلقة، فأجازوا النوافل المطلقة ومنعوا من الرواتب سوى ركعتي الفجر. والقول الرابع: الفرق بين نوافل الليل والنهار في المطلقة، فأجازوها في الليل ومنعوها في النهار. والقول الخامس: أن نفي التطوع محمول على ما بعد الصلاة، أن نفي التطوع الذي حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما بعد الصلاة، أي أنه لم يكن يتطوع بعد الصلاة، أما قبلها فإنه لا ينفى وأنه جائز. وإلى هذا القول مال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث بوب في كتابه الصحيح بابا قال: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. والمقصود كما قال أهل العلم لم يره يسبح قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عادته في صلاة النافلة أو التطوع أنه كان لا يصليها إلا في رحله أو في بيته، ولهذا لا يعرف هل صلى قبل الصلاة أم بعدها. وهذا من دقيق فهم الإمام البخاري رحمه الله، حيث فهم من قول ابن عمر رضي الله عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم أره يسبح، أي لم يسبح بعد الصلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم: عدم رؤية عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة بعد الفريضة ليس دليلا على عدم صلاته صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته أنه يصلي النوافل في بيته. لكن السفر له حكم آخر وله حكم خاص، وهو أن المسافر ربما ليس له رحل أصلا، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يسبح على دابته، أي يصلي النافلة على دابته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يتطوع بعد الصلاة لتطوع على النافلة كما هي عادته. ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري بابا آخر فقال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. وساق أحاديث، وهذا هو مذهبه رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن العربي رحمه الله، وهو أحد أئمة المالكية، قال: أجمع الناس على أن النافلة في السفر جائزة. أجمع الناس على أن النافلة في السفر جائزة، يعني النافلة المطلقة، فإنها موقوفة على اختيار العبد، يعني إن شاء صلى وإن شاء ترك. وهذا أيضا هذه الجملة لنا ما نعلق عليها، وهو أن النافلة مطلقا هي في اختيار العبد سواء كان مسافرا أو كان مقيما، فللمقيم أن يترك النافلة ولا حرج عليه، كما أن المسافر له أن يترك النافلة ولا حرج عليه، فهذا ليس خاصا بالمسافر. قال رحمه الله: أجمع الناس على أن النافلة في السفر جائزة، فإنها موقوفة على اختيار العبد ونظره لنفسه، ولم يصح هذا كله كلام ابن العربي، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل في السفر نهارا في مسيره، وحديث البراء مجهول، أي وحديث البراء فيه راو مجهول. وحديث البراء قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن في إسناده أحد المجهولين، وقد ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود. ومعتمد من رأى جواز النافلة في السفر، أعني النافلة المطلقة، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت، يعني حيث توجهت راحلته. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. والصلاة على الراحلة خاص بالسفر، ولا يجوز لمن كان حاضرا أن يصلي النافلة في على راحلته أو على دابته. إنسان صلى الظهر وكان مستعجلا فخرج وركب السيارة، وبعد أن شغل محرك السيارة وانطلق في سيره كبر لصلاة الراتبة، فنقول له: هذا خطأ وصلاتك غير صحيحة، لأنك لا في هذه الحالة لا تلتزم باستقبال القبلة، وأنت منشغل بسياقتك عن صلاتك. لكن المسافر يشرع له ذلك لمكان حاجته إلى التنقل وعدم الوقوف كثيرا، لأنه في حاجة إلى الوصول إلى مكانه. فالصلاة على الدابة خاصة بالسفر. وقد ذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت، وهذا دليل صريح في جواز التنفل في السفر. ومنها أو من الأدلة على جواز التنفل في السفر حديث أم هانئ، وأنها دخلت بيتها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فاستأذنت فقال: من؟ فقالت فاطمة: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. ثم لما أتم غسله خرج عليها فقالت: إن ابن أمي، وتقصد علي بن أبي طالب، يزعم أنه قاتل من أجرته. وقد كانت رضي الله عنها قد آجرت رجلا، أي صار في ذمتها. قالت: إن ابن أمي زعم أنه قاتل من آجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. دليل عظيم على أن المرأة لها مكانة عظيمة، وأنها شقيقة الرجل فيما يلزم من أحكام، وأن ما حكم الله عز وجل بالتغاير في الأحكام مع الرجال يلزمنا جميعا، ولا أحد أحكم ولا أعلم من الله تبارك وتعالى في حكمه. والله تبارك وتعالى قد جعل القوامة للرجل، فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن أعداء الإسلام وأذنابهم من بني قومنا ومن بني جلدتنا الذين خدعوا واغتروا وانبهروا بحضارة الغرب زعموا، التي تغوص في أعماق الرذيلة يوما بعد يوم، وتغوص في أعماق القلق والتعاسة يوما بعد يوم، جعلوا الإسلام محاربا للمرأة، ظالما لها، غامطا حقها. وإن والله هذا الإسلام هو أعظم دين كرم المرأة، وهي أحق أن تكرم، لأن المرأة هي أمنا، وهي زوجتنا، وهي ابنتنا. فحقيق على كل مسلم أن يرعى هذه المرأة، وأن لا يظلمها، وأن لا يحقرها. وعلى المرأة أن تعرف قدر نفسها، وأن تتولى بيتها، وأن لا تضيعه، وأن لا تضيع أبناءها وزوجها. فقالت أم هانئ، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم قالت: ثم رأيته صلى ضحا 8 ركعات بلحاف واحد تجوز فيها إلا أنه كان يتم الركوع والسجود، أو كما ذكرت رضي الله عنها. وهذا دليل أيضا صريح على جواز التنفل في السفر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاتي نفل في أي موضع من سفره، وهما الوتر وركعتي الفجر. وأما غيرهما فللمسافر أن يفعل ما شاء. فإن كان المسافر في راحة كاملة في سفره، كمن يذهب إلى الحج شهرا لا يفعل شيئا، ما يدي قفا يقضي، ما يخرج كواغط، ما يدي ذلال للمدرسة، ما يتعب شجاع، فندق يرقد حتى يشبع ويروح يصلي، فنقول لهذا: صل النافلة إن شئت، وهذا أفضل لك حتى تعمر وقتك بذكر الله تبارك وتعالى. أما من كان يعني غير مستقر في سفره، فهذا الذي يترك النافلة التي تعود على صلاتها وهي الرواتب وغيرها، ويكتبها الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.